وكان زواجا سعيدا. سعيدا جدا. تأليف محمد عبد السلام شعبان، إخراج إبراهيم الكردي. أنا مش فاهمة والله، إشمعنى يعني سميرة؟ إشمعنى هي بس اللي بتلبس بكعب وهي بس اللي بتحط مكياج في البيت ده؟ لا وإيه، يا ريت على قد كده وبس، دي كمان بتخرج وقت ما هي عايزة وترجع وقت ما هي عايزة، وإحنا قال إيه؟ لا إيه لا لا، دي كمان حكم والله. تصور يا لولا، أنا الوحيدة اللي في الفصل بتاعنا كله اللي بلبس جزمة من غير كعب، أنا الوحيدة اللي بخرج بعد الظهر من غير حتى شوية بودرة. اسمعي يا نان، إحنا مش لازم نسكت أبدا على كده، وهنعمل إيه بس يا لولا؟ لازم نكلم ماما. لازم نقولها اشمعنى سميرة، هي أحسن مننا في إيه يعني؟ إحنا زيها بالظبط. لا قبل سميرة هي الكبيرة. الله، انت هنا يا وكالة الانباء، انت تستناش علينا ولا ايه يا نوس؟ انا ما بستناش على حد، انا داخله اخد كتبي عشان اذاكر. ولما انت داخله تاخدي كتبك بتسحبي ليه؟ بتتدخلي في كلامنا ليه يا نوسه؟ انا ما بتدخلش ولا حاجه، انا بس خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا ست نوسه؟ خايفه علينا؟ انا خايفه يعني لا ماما تسمع الكلام اللي بتقولوه ده وبعدين تزعل، وانتوا عارفين زعلها بقى كده. طبعا انتوا مش عارفين ان الحيطان لها ودان ولا ايه؟ لا طبعا عارفين يا ست نوسه، وعارفين كمان ودانها فين، وعشان كده بقى تعالي ما اقصلك ودانك دول. ايه تقص وداني؟ طبعا عشان الحيطان ما عادتش تسمع حاجه ابدا. تعالي هنا. تعالي هنا. ايه ده؟ تعالي هنا. لازم اقولش كده يا ماما. يا ماما ايه الزيطه اللي انتوا عاملينها دي؟ مفيش يا ماما، مفيش حاجه. مفيش. اسيب الاكل على النار واجي جري على صريخكم وتقولوا لي مفيش؟ ايه مالكم؟ في ايه؟ لولا وناني يا ماما عاوزين يحطوا مكياج. ايه مكياج؟ تصوري يا ماما، تصوري. لكن انا بقى قلت لهم عيب، انا حلوه بقى يا ماما. ايه الكلام ده يا بنات؟ يا ماما ده مش بس كده يا ماما. مش بس كده، دول كمان عاوزين يلبسوا جزم بكعب كمان. يا ماما، لكن انا برضو قلت لهم عيب، انا حلوة ماما. ثانية يا ناس، الحكاية دي يا ست نادية انت وست هالة. يا ماما الحكاية، الحكاية ان انا سمرة وكل البنات بتقولي لازم تحطي بودرة وانتي خارجة، وانا قصير والمفروض البس كعب يا ماما. بقى كده؟ ايوة يا ماما طبعا يا ماما. بس يا بنتي وهي الكلام ده عيب، انتوا لسه صغيرين على كده. انا قلت كده برضو يا ماما، انا حلوة بقى يا ماما. يا ماما اشمعنى سميرة يعني؟ سميرة اكبر مني بسنتين بس، واكبر مني انا بثلاثة، وبتحط مكياج وبتلبس كعب وبتروح لكوافير كمان. بس يا بنتي توهي الكلام ده مش عايز اسمعه تاني، فاهمين؟ سميرة دي تبقى اختكم الكبيرة، وانا اللي سمحت لها بكده، لانها اولا خدت الدبلوم وبقت موظفة، وثانيا وهو ده المهم، سميرة خلاص هتتخطب وعرسها جاي البيت النهاردة العصر. وهو ده اللي كنت خايفة منه عادي. بس يا سميرة ده مش معقول، مش معقول أبدا. طيب وأنا هعمل إيه يعني؟ ماما مصممة على كده وبتقول كمان إن العريس كويس. سميرة المشكلة مش مشكلة العريس، المشكلة أنا وإنتي. يا عادل انت لغاية دلوقتي ما تعرفش اي حاجة، ثم انت يعني عارف يا سمير، عارف قصدك اني ما تقدمتش لماما لغاية دلوقتي رغم ان انا عرفت من فترة. ايوة عادل. بس انت يا سمير عارفة ليه؟ انا لسه مخلص الكلية قريب ويا دوب هستلم الوظيفة، تفتكر كنت هتقدم لماما ازاي؟ كنت هقولها انا ايه؟ وظيفتي ايه؟ طب والحل؟ الحل يا عادل، ماما هعمل معاها ايه؟ هتصرف معاها ازاي؟ الحقيقة ده بيتوقف عليك انت يا سميرة. علي انا؟ ازاي عادي؟ يعني ايه؟ يعني انا مستعد اعمل اي حاجة علشانك، بس الاول عايز اعرف منك حاجة واحدة بس. ايوه. يا ترى انت لسه متمسكة بيا لغاية دلوقتي يا سميرة؟ وده سؤال افتكر انت عارف الرد عليه من زمان يا عادي. حتى بعد الميزات اللي بتقولي ان ماما قالتها لك عن عريس جديد؟ طبعا يا عادل طبعا. حتى لو عرفت ان انا ما عنديش اي ميزة من دول، يعني العربية ولا املاك ولا حتى حساب في البنك؟ كل ده مش مهم عندي يا عادل، كل ده أنا عارفة من زمان. المهم عندي أنت. أنت تفتكر الأملاك ولا العربية ولا الحساب اللي في البنك هيعملوا لي إيه؟ هيعوضوني عن الإحساس اللي بحسه وأنا معاك؟ هيدوني السعادة اللي هتحرم منها لو بعدت عنك؟ لا لا يا عادل، لا، أنا خلاص اخترت من زمان، وعمر رأيي ما هيتغير أبدا مهما حصل. سميرة، يعني ده رأيك النهائي ومصر عليه يا عادل؟ ده زمان كانش عندك رأي تاني. انت ما بتردش ليه؟ سكت ليه؟ قومي بينا نمشي دلوقتي يا سميرة. ايه؟ هنمشي دلوقتي؟ حالا يا سميرة. انت مش بتقولي العريس جاي عندكم الساعة 5؟ ايوه. خلاص يبقى نقوم دلوقتي عشان انت كمان تلحقي تروحي وانا الحق اجيب ماما ونجلكم، يمكن على الساعة 4 ولا حتى 3. هو ايه يا اخي الحكاية دي؟ ايه هدد الحيل اللي احنا فيها دي من الصبح؟ وطي صوتك يا لولا احسن ماما تسمعي. تسمع، انا خلاص تعبت من الطلوع والنزول، طلع اجيب كراسي من عند الجيران، نازله شايله فناجين ومفارش وشوك وغيره وغيره. هي ايه الحكايه بالظبط؟ ايه الحكايه يا لولا؟ ماما بتقول ان العريضه لقطه ولازم يجي يلاقي الشقه متوضبه على الاخر. هو احنا يا اختي بنوضب الشقه؟ ده احنا بنغير العفش كله. الصالون جبناه من عند طنط سعديه، وكراسي الصاله من عند مذوبه، والشوك والمعالق من عند الناس اللي فوقينا. عريس ده اللي جاي ولا ماما ناويه تفتح معرض؟ يا لولا واحنا مالنا بس؟ مالنا ازاي؟ مش كل ده على دماغنا؟ الست سميره راحت تعمل شعرها من الصبح عند الكوافير، واحنا هاتشا كنس ويا مسح وغسل مواعين، ده غير الشل والحط. تعرفي يا ني، تعرفي انا ايه اللي غيظني وفرسني في ده كله؟ ايه يا لولا؟ انا طلبت من ماما الاسبوع اللي فات انها تشتري لي بلوزه باتنين جنيه ونص بس، تصوري ما رضيتش. الله، طب وده ماله باللي احنا فيه بس؟ ماله ازاي؟ ماما شاريه النهارده شوكولاته وتفاح للعريس واهله بالشيء الفلاني، مش انا كنت اولى منهم ولا ايه؟ لا يا لولا، لا لا لا. يعني ايه؟ يعني الدنيا مظاهر واحنا لازم نظهر قدام العريس ده. الله، ايه اللي بتقولي ده؟ انت حكايتك ايه بالظبط؟ مالك كلامك متغير ليه؟ كلام مش متغير ولا حاجة، انا بقول عايزين نظهر قدام العريس عشان نضمن ان هو هيتجوز سميرة، وده لمصلحتنا. يعني ايه لمصلحتنا؟ ازاي يا عبيطة؟ سميرة دي لما تتجوز يبقى خلاص الدور عليا وانت بعدي على طول، مش كده ولا ايه يا ست لولا؟ يا ماما يا ماما. الله الله، ايه ده؟ جت منين دي؟ الحي يا ماما، الحي الحي. في ايه يا نوس؟ بس بقى يا نوس، في ايه يا بنات؟ نادي ولولا يا ماما، نادي ولولا عاوزين يتجوزوا هما كمان، عاوزين يتجوزوا. لا لا يا سعاد، لا، انت اكيد جرى حاجه في عقلك، اكيد حصل لك حاجه يا عادل. ليه بس يا ماما؟ ليه بتقول ليه؟ يعني بذمتك ما انتش عارف ليه بقى؟ ما انتش عارف يا سعاد ليه؟ لا مش عارف يا ماما. بقى يا ابني عاوزني اروح معاك لناس ما اعرفهمش، اقول لهم انا جاي اخطب بنتكم؟ عاوزني اعمل كده يا سعاد؟ وفيها ايه بس يا ماما؟ فيها ايه؟ بقول لك يا ابني ما اعرفهمش، ناس ما اعرفهمش. طيب ما انت هتتعرفي عليهم يا ماما. مش عاوز يا سيدي، مش عاوز يا سعاد. وبعدين بقى يا ماما، يا ماما دول ناس طيبين جدا. طيبين ولا ما حد طيب وعلى النيات ولا انت؟ يا ما يا ابني ناس بتبان عليهم الطيبة وبعد كده يطلعوا مية من تحت تبن. تعال هنا قلت. نعم يا ماما، نعم. الناس دول بقى تعرفهم منين؟ شفتهم فين؟ اتلمت عليهم في اني حتة؟ ماما، مين اللي وصلك ليهم؟ ايه يا ماما، ايه ده؟ هو تحقيق ولا ايه؟ اكتر كمان من التحقيق. ما انا لازم اعرف ابني الوحيد عاوز يوقع نفسه في ايه، ومين دول اللي عاوزين يخطفوا ابني مني بعد ما كبرته وربيته. ماما ماما ماما، نعم. دي لا واقعة ولا في ناس عايزين يخطفوني. الحكاية باختصار ان البنت دي اهلها ساكنين جنب واحد صاحبي، هو شكر لي فيهم قوي، البنت كمان كويسة بصراحة يا ماما، عجباني. مش كفاية؟ امال انت عايزة ايه يا ماما؟ لا، ما انا لازم اعرف البنت دي تبقى مين، ابوها يطلع ايه، عنده املاك قد ايه، كاتب باسمها كام، عندها كام اخ وكام اخت، ونصيب كل واحده فيهم يبقى ايه وايه. ماما ماما ماما، حيلك يا ماما حيلك، ايه ده كله؟ عايز تعرفي الحاجات دي كلها ليه؟ طبعا يا حبيبي، بقول لك عاوز اطمن على ابني وحيدي. بقى كده طبعا يا حبيبي. امال ايه؟ طيب يا ستي، البنت دي والدها متوفي، كان موظف صغير ما حلتهمش غير المعاش بتاع والدها، وهي بتشتغل في وظيفة صغيرة بالدبلوم، عندها 3 اخوات غيرها وبتساعدهم كمان يا ماما. يا شمت العدوين فيك يا سكينة، يا فرحة اللي بيكرهوك يا سكينة. اهو ده اللي انا كنت خايفة منه، اهو ده اللي انا كنت عاملة حسابه. ايه يا ماما؟ اهو ده اللي انا كنت عاملة حسابه. ايه يا ماما بتعملي ده يا ماما؟ ليه كده؟ بعمل ايه؟ من فرحتي يا حبيبي بيك، مبسوطة من كلامك قوي. حد يبقى في الهنا والفرح اللي انا فيه ده وما يعملش زي ما انا بعمل؟ حد يجيله الهنا والسرور والأملة دي كلها وما يجراش في عقله اللي جرالي دلوقتي؟ تعال هنا يا سعادة، تعال لي اقوم هنا وقول لي. نعم. وناوي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ في اللي ابوها كان موظف على قده. ناوي تعمل ايه بالموظفة ام دبلوم اللي بتصرف على اخواتها؟ ها؟ ناوي برضو تتجوزها؟ ليه؟ هتنفعك بإيه؟ هتعمل لك إيه؟ ماما ماما. نعم. انت ناسي يا ماما ان احنا كمان على قد حالنا؟ ناسي ان احنا ما حلتناش اي حاجة وان ما عنديش غير مرتبي وبس؟ ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ ده انت راجل يا اخوي، وعلى رأي المثل تقعد على البساط وتنقي 6 البنات الف من تتمناك. خدها نصيحة من امك يا عادل، المثل بيقول يا ابني من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحداد يتكوي بناره. دول يا اخويا ناس ما ينفعوناش. دور يا حبيبي على السعيد اللي يسعدك. دور يا اخويا على واحدة تاخدك معاها لفوق لفوق، مش تنزل بيك لتحت. طيب يا ماما، يعني ده رأيك النهائي؟ طبعا يا حبيبي، البيت دي ما تنفعش ابدا. عن اذنك يا ماما. على فين يا عادل؟ رايح البس هدومي ونازل، هروح لوحدي اخطب سميرة من اهلها، ده اذا حضرتك ما غيرتيش رأيك وجيتي معايا. شفتي؟ شفتي يا ست ماما؟ شفتي بناتك بيعملوا ايه؟ مالهم البنات؟ بيعملوا ايه يا بنت؟ بيعملوا ايه؟ بناتك عاوزين يفضحونا قدام الضيوف، عاوزين يكلوا رقبتنا قدامهم زي السمسمة. انطق يا بنت، اخواتك عملوا ايه؟ ما انا هقول اهو، هقول. قول يا بنت، اتفضلي قولي وخلصيني. بعد ما خالي دخل الصالون يقعد مع الضيوف، انا رحت المطبخ عشان اجيب سكينة قبر القلم، اصل انا قاعدة بذاكر. انا حلوه يا ماما؟ حلوه ولا وحشه؟ كملي كملي يا بنت. دخلت المطبخ قمت تصوري، لقيت ايه؟ ايه؟ لقيت ناني ولوله بياكلوا في التفاح بتاع الضيوف. ايه؟ اخواتك كانوا التفاح؟ لا يا ماما لا، مش كله، انا ما سبتهمش، انا قلت لهم عيب ما يصحش، التفاح ده جاي للضيوف في الصالون. مش انا حلوه يا ماما؟ بقى كده؟ اه يا ماما. اه شوفي بقى عمايلهم اللي تكسب. طيب روحي دلوقتي لغاية ما غير هدومي، خلي سميرة تلحق الحاجة اللي في المطبخ، وناديلي البنتين دول لما اشوف عملوا ايه بالظبط. ما فيش لزوم يا ماما، احنا جينا من نفسنا. ايه يا بنت انتي وهي اللي عملتوه ده؟ كلتوا ازاي حاجة الضيوف؟ ازاي؟ احنا ما كناش حاجة يا ماما. دي هي يا ماما، هي اللي عملت كده. انا ما عملتش حاجة. ما عملتيش حاجة؟ طب وري ماما بقى اللي انت حطاه في جيوبك ده. وريها الشوكولاتة اللي خدتيها من الصالون. ما تصدقيهمش يا ماما، انت برضو تصدقي ان انا اعمل كده؟ كده؟ طب طلعي بقى اللي في جيوبك. طلعي اللي في جيوبك. يلا طلعي ده. بس يا بنت وهي الناس في الصالون. مش تستني يا ماما لما نوريك البنت دي بتعمل ايه. دي دخلت الصالون وغيرت الشوكولاتة كلها من قدام ابي عادل ومن قدام مامته كمان. انتوا بتقولوا ايه يا بنات؟ مش معقول. عادل مين ده؟ الله، عادل عريس سميرة يا ماما، ومامته كمان يا ماما كانت معاه. تصوري يا ماما، نوسة دخلت عليهم واخدت عريس سميرة. ما اسموش عادل يا بنات. الله، امال مين ده اللي في الصالون يا ماما؟ معرفش، انما اجري نادولي خالكم علشان نعرف ده يطلع مين قبل ما العريس يجي، وكمان قبل الشوكولاتة ما تخلص. كلام ايه ده؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عزيلة؟ بقولك يا اخويا، العريس اللي بره ده ما هوش عريس سميرة. مش عريس سميرة؟ قصدك على انهي فيه؟ اللي في الصالون ولا اللي في الصالة؟ ايه؟ اللي في ايه؟ ينهار زي بعضه؟ هو سي عبد القادر جه هو كمان؟ الاتنين جم ورا بعض، واحد الساعة 3 والتاني الساعة 3:05 بالظبط. ازاي الكلام ده؟ ده سي عبد القادر بعده الساعة 5. اهو ده اللي حصل يا عديلة. اللي اسمه عبد القادر بيقول انه وراه مزاد في الوكالة الساعة 5 النهاردة، وعشان كده جه بدري وقال يعدي هنا الاول وبعدين يروح هنا. طب وبعدين يا اخويا هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه يا ستي؟ في سي عبد القادر طبعا. هنقول له ايه على الفصل البايخ ده؟ قول لي يا اخويا هو عرف مين اللي في الصالون؟ لا الحقيقه انا ما خليتش حد فيهم يعرف، وبقيت داير بين الصالون والصالة عشان ما حدش يحس. كويس قوي قوي قوي. روح بقى مشي اللي في الصالون ده وقول له اي حاجه. يعني ايه؟ يعني خلاص يا اخويا ما دام سي عبد القادر جه يبقى خلاص مش عايزين عرسان. قول له البنت مخطوبه. مخطوبه ازاي يا عديله؟ بقول لك يا اخويا سي عبد القادر جه يبقى خلاص هو ده عريس سميره. بس يا عديله انا بقول يعني انت شفت الراجل ده عشان تحكمي عليه؟ وهشوفه ليه بس؟ كفايه اللي انا سمعته عنه. دول بيقولوا عليه اكبر تاجر خرده. لا وايه؟ عنده بدل العماره 2 و3 ويمكن اكتر كمان، ده غير العربيات والارض وغيره. انا بقول برضو واجب ناخد راي سميره. ايه؟ ناخد رايها في ايه؟ في العريس طبعا يا ستي. هي سميره هتلاقي احسن من سي عبد القادر؟ يا عديلة ده راجل كبير في السن وسميرة لسه صغيرة. وماله يا سي حسين، الراجل ما يعيبوش غير جيبه. أنا اتجوزت المرحوم وكان بيني وبينه أقل 20 سنة، والحمد لله عمرنا ما زعلنا في يوم أبد. بس يا ستي الزمن اتغير والبنات دلوقتي غير زمان. البنت لازم يكون لها رأي. رأي؟ رأي في يا سي حسين؟ اللي يسمعك يا أخويا بتقول كده يقول إنك ما تعرفش البير وغطاه. ما تعرفش انا بربي البنات دول ازاي. ما تعرفش المعاش بتاع ابوهم بيكفيني انا وهم ازاي. ما تعرفش انا شايله حملهم ازاي ازاي. الحكايه كده بقى عديله. ايوه يا سي حسين. ايوه يا اخويا انا عندي 4 بنات. سميره اكبر ما فيهم. البنات دول لازم يتجوزوا في يوم من الايام. تفتكر هجهزهم منين؟ هجوزهم ازاي؟ لو قدرت على جواز سميرة يبقى التلاتة الباقيين هعمل معاهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ بس ده مش سبب ابدا يخليك تفرضي على سميرة واحد زي ده. مين قالك اني بفرض عليها؟ سميرة اكيد هتنبسط لما تعرف العريس ده ورا ايه. سميرة بنت زي كل البنات ونفسها تلبس وتتفسح وتعيز زي كل الناس. صدقني يا سي حسين محدش ابدا يقدر على كده غير واحد زي سي عبد القادر. صدقني محدش يقدر على كده غيره. يعني انت شايفة ان سميرة هتوافق على عبد القادر ده؟ طبعا يا سي حسين طبعا. خلاص يبقى مفيش مانع نسألها وناخد رأيها. ناخد رأيها؟ ايوة. انت مش وافقتي على كده دلوقت؟ انا هقوم اروح لها اوضتها واسألها وهشوفها هتختار مين، اللي في الصالون ولا اللي في الصالة. استنى يا خالي. الله. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا بنت؟ انت مش هتبطلي الدق اللي فيكي ده؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جاي الحقكم قبل ما تسحبوا القرعه. انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقول الصاله دلوقتي ما فيهاش واحد بس، دي بقى فيها 2 يا ماما. 2؟ 2؟ ايوه 2. ام زكيه جت دلوقتي حالا ومعاها واحد، وبتقول انه جاي يخطب سميره هو كمان. عجبة كده يا سي عادل؟ شايف الناس اللي انت جاي هنا عشان تناسبهم؟ شايف مالهم يا ماما؟ بس حصل ايه بقى ده كله بتقولي حصل ايه؟ بقى ان يا اخويا ربع ساعة عادي اللي محد جه وسأل فينا ولا عبرنا حتى، ولسه بتسألني وتقولي حصل ايه؟ هي ماما خال سميرة كان قاعد معانا دلوقتي ولسه قايل. ويقوم ليه؟ يسيبنا ليه؟ مش قادر نقام يعني ولا ايه؟ ما نشبهش يا سي عادل ولا يعني ما نشبهش؟ يا ماما الراجل جاله ضيوف في الصاله وخرج يقابلهم، ما فيهاش حاجه دي. ما فيهاش حاجه يعني ايه؟ هما الضيوف دول اهم منك؟ اهم من اللي جاي ياخد بنتهم ولا ايه؟ وبعدين بقى معاك يا ماما البنت صغيره قاعده قدامك، ما يصحش كده. انتوا بتقولوا ايه؟ لا ما فيش يا حبيبتي، ما بنقولش حاجه. امال بتتكلموا بصوت واطي ليه؟ شوفي اخويا البيت، انا اسمي نوسه وما بحبش الكلام بصوت واطي. حاضر حاضر يا ست نوسة، حاضر هنتكلم بصوت عالي يا ست نوسة من عينيا الاتنين. كلي تفاح يا طنط. تفاح؟ هو فين التفاح ده يا بنتي؟ يا ماما وبعدين بقى اللي قدامك ده انت ما شفتوش قبل كده يا طنط ولا ايه؟ لا ان جيتي للحقيقه ما شفتش تفاح بالشكل ده ابدا. طب خلاص كلي، دي ماما جايباها علشانكم، خدت فلوس من خالي النهارده الصبح ونزلت اشتريته من السوق. الله الله الله الله، سامع يا سعادل ولا انت السامع؟ يا ماما اسكتي بقى ارجوكي. يا ماما فين دلوقتي يا نوسة؟ ما جتش ليه يا اختي لغايه دلوقتي؟ ماما كانت بتغير هدومها. يعني جايه تسلم علينا دلوقتي يا نوسة؟ لا، ماما عندها اجتماع. نعم، اجتماع؟ احنا فين بالظبط يا سعاد؟ ماما استني يا ماما شويه بس. اجتماع ايه يا نوسة؟ اجتماع مع خالي، وانا قلت اقعد معاكوا بقى ما دام هي مش فاضيه دلوقتي. كده عادل، قوم بينا يا عادل. الله، على فين يا طنط؟ مش لما تاكلي الشوكولاته؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك، مش عاوزه، ما بحبهاش. الله، طب حاسبي يا طنط، هتوقعي الفنجان ده بتاع الناس اللي فوقينا. ايه كده وقعت الفنجان كده؟ ده لقيتيها بكرسي. هنقول ايه دلوقتي لطنط سعديه؟ هنقول لها ايه؟ انا هروح اقول لماما. يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما. مبسوط يا سعادل؟ مبسوط يا اخويا؟ يا ماما اهدي بس وقعدي، استني شويه. استنى؟ هستنى ايه تاني يا سعادل؟ استنى لما اصحاب الكراسي يجوا علشان ياخدوها واحنا قاعدين عليها؟ استنى لما اصحاب الفنجان يجوا يحاسبونا على الفنجان اللي اتكسر؟ انا هستنى تاني الايه يا حبيبي؟ انا مش هستنى ابدا. هستنى ايه يا ماما؟ ماما هنستنى لغايه لما نخلص كلامنا مع الناس اللي احنا جايين لهم. وهو فيه الناس عشان نتكلم معاهم يا سعادل؟ فين الناس دول؟ خالها وسابنا ومشي، امها مش راضيه تقابلنا ولا تسلم علينا، حتى البت المفعوصه الصغيره اللي كانت قاعده معانا سابتنا هي كمان. عادل بقول لك قوم، الجوازه دي مش ممكن ابدا تتم، ما تنفعش. قوم يا حبيبي، قوم وانا اجيب لك ستها النهارده. لا يا ماما انا مش ماشي من هنا. مش هتمشي من هنا؟ يعني ايه كلامك ده يا عادل؟ يعني كل اللي حصل ده ما يهمنيش، انا جاي هنا عشان سميرة، جاي عشان اكلم اهلها عليها، مش همشي من هنا الا بعد ما اخلص كلامي معاهم في الموضوع ده واخد كمان ردهم. الكلام ليكي دلوقتي يا سميرة، والرأي رأيك. انا يا خالي؟ ايوه يا بنتي، الموضوع ده يخصك وده مستقبلك، وانا طلبت من والدتك ان انا اللي اكلمك فيه، وطلبت منها كمان انها ما تقابلش حد من اللي بره قبل ما اعرف رايك ايه. يا خالي انا ما تسرعيش يا سميره الا ما تسمعي كلامي للاخر. اسمعي مني الاول وبعدين قولي رايك. اتفضل يا خالي. البيت دلوقتي فيه ثلاث عرسان كلهم جايين طالبينك، وكل واحد فيهم فيه مميزات وفيه عيوب كمان. يعني ايه يا خالي؟ انا مش فاهمة. يعني الصالة فيها عبد القادر، وده راجل اكبر منك في السن، ما عندوش شهادات، لكن قدر يوصل للي الشهادات ما تقدرش توصل له، وده تاجر كبير عنده املاك كتير، عنده فيلا وعربية ويقدر يعيشك احسن عيشة. وفوق كده عبد القادر فيه ميزة كبيرة ما تلاقيهاش في حد تاني. ميزة كبيرة؟ ميزة ايه يا خال؟ عبد القادر طالبك بشنطة هدومك، ومستعد انك تروحي له بيها فاضية وهو يملاها لك كمان. بس يا خالي ده يعني استني يا سميرة. أوه. انا مش عاوز اعرف رأيك الا بعد ما تسمعي كل كلامي. تفضل. في الصالة برضو في عريس تاني، محمود، مهندس اتخرج من هنا وفضل انه يشتغل برا واستوطن هناك وكون نفسه. محمود ده ما يعرفش حد هنا، وعشان كده طلب من أم زكية إنها تشوف له أي عروسة، وما له شروط في اللي هو طالبها غير إنها توافق على إنها تعيش معاه برا وتستوطن هناك. طيب والتالت يا خالي؟ الله، مش لما تسمعي الأول محمود مميزاته إيه؟ مميزاته معروفة يا خالي، السفر والفسحة طبعا، وزي ما حضرتك بتقول مكون نفسه هناك كمان. بالظبط كده. التالت بقى وهو ده اللي في الصالون، عادل. أيوة. وده موظف صغير لكن متخرج من الجامعة، مرتبه على قده ولسه بيبتدي حياته. عادل سكته صعبة صحيح، لكن المشي فيها مش مستحيل. عادل صحيح إنسان كويس، لكن مش هيقدر يقدم لك أبدا لا الفيلا ولا العربية ولا الفلوس ولا السفر ولا الفسح. دول العرسان اللي متقدمين لك، وعاوزك دلوقتي تخرجي تقابليهم وتفكري كويس في كلامي، وبعدين تقولي رأيك ايه. ملوش لزوم يا خالي. ملوش لزوم تفكري ولا ملوش لزوم تقابليهم؟ الاتنين يا خالي. انا خلاص اخترت. وانا خلاص عرفت يا سميرة انت اخترت مين. منه. هو ده اللي انا كنت عامله حسابه من زمان. هو ايه ده اللي بتتكلمي عليه يا نان؟ بقى بذمتك ما انتش حاسه باللي بيحصل ده؟ ما انتش شايفاه بعينيكي يعني؟ قصدك يعني عشان ماما بتخرج كل يوم مع ابي عادل وسمير ويسيبونا هنا ننظف الشقه؟ يا ريت على كده وبس، يا ريت. الله، ما تقولي ايه اللي حصل؟ في ايه يا نان؟ اولا ماما من يوم ما عادل خطب سميره وهي ما عادش سائله فينا خالص. كل طلب نطلبه منها لا مفيش لزوم، اختكم بتتجوز، جهاز العروسه اولى، وكلام كتير بنسمعه كل يوم. لا وايه اللي زاد بقى وغطى اللي انا عرفته دلوقتي؟ عرفت ايه يا ناني؟ فاكره القماش اللي كان خالي جايبه لنا وقال لماما ابقي وزعيه على البنات؟ ايوه فاكره. ماله؟ ماما خدته كله النهارده وهي خارجه معاهم الصبح. خدت القماش ليه؟ هتفصله كله لسمير، انا سمعهم بوداني دول الصبح وهم بيقولوا انهم هيفوتوا على الخياطه في الاول قبل ما يروحوا للنجار يشوفوا الخشب. طب وبعدين؟ ده القماش ده فيه الفستان اللي كنت هفصله على الصيف. وهو فستانك وبس اللي خدوه؟ دول ما خلوش حاجه خالص. صدقتيني بقى لما قلتلك سميره كان لازم تتجوز العريس الغني؟ بس ده راجل عجوز يا نان. عجوز ولا مش عجوز، احنا من هو قاله كان ارحم من اللي بيحصل ده واللي هيحصل بعد كده كمان؟ يعني ايه؟ يعني بصراحة بقى إذا كان ده بيحصل وسميرة لسه مخطوبة بقالها شهر، يبقى قبل ما تتجوز وقبل ما يجي الدور علينا أكيد ما احناش هنلاقي في البيت ده حاجة تنفع لنا خالص. بالذمة ده كلام؟ ده كلام يا عالم، ده كلام. وإيه يا أخويا اللي كلام واللي مش كلام؟ بقى استهانم، عايز أقول اتنوم قرو ما تزيدش عن 100 جنيه. 100 جنيه؟ وماله يا أخويا؟ الأوضة اللي اشتريتها أنا والمرحوم ألف رحمة تنزل عليه كانت خشب أرو أصلي مش قشرة، وكانت باربعين جنيه بس. 40 جنيه بس؟ ده غير المشال كمان. يا استهانم ده كان زمان وجبر، كان زمان. يا ماما هو ضروري يعني الأوضة تكون خشب أرو؟ اسكت انت يا عادل، انت شفهمك في الحاجات دي. أنا بقول يا أختي أي أوضة تنفع أهي تقضي وخلاص، وهي كلها أوضة نوم يا طنط، ما تفرقش يعني؟ ما تفرقش؟ لا بقى دي تفرق كتير قوي. عادل ابني، ابن الوحيد يا أختي، ولازم تجيله أحسن حاجة. أيوة بس أنا اللي هدفع يا حبيبتي. وماله يا أختي، أهو كله من المهر المدفوع يا حبتين. مهر؟ مهر إيه اللي بتتكلمي عليه؟ دول ما كانوش 400 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. أهل العروسة يا حبيبتي هما اللي بيجهزوا، والمهر ده هدية. هدية؟ هدية ايه يا اختي؟ ده حتى الشبكة ما جبتوهاش. يا ماما، يا ماما ما يصحش كده، ما يصحش. يسلم فمك، قولي لها يا اختي ما يصحش. قولي لها كمان ان عادل ده 1000 وحدة تتمناه من غير لا مهر ولا شبكة. ماما ماما ماما عيب الكلام ده. قول لها والنبي يا عادل يا ابني، قول لها يا اخويا. انت ايه بتقسبني عليا من دلوقتي؟ بتوقعي بيني وبين ابني ستنتي؟ هوقع بينك وبينه ليه يا اختي؟ على ايه يا حبيبتي؟ يا على ايه يا ماما؟ مش معقول كده، احنا في محل. قولي لها يا سميره يا بنتي، قولي لها احسن تكون مش عارفه ولا حاجه. انا برضو اللي مش عارفه، ولا انت اللي مش عارفه حاجه؟ الله ابدا. الله الله، انت ايه ناويه تغلطي فيا كمان؟ ماما مش معقول يا ماما كده. ما هو كده كمان مش معقول يا ابني. لو سمحت يا ماما. بس سمحت. بس انتوا جايين تشتروا ولا جايين تتخانقوا؟ جايين نشتري طبعا يا اخويا، بس اديك شايف عمايلها قدامك. عمايلي انا برضو ولا عمايلك؟ بس بس بس، لا عمايلها ولا عمايلي، ده محل موبايل يا محترم، والكلام ده ما صحش فيه ابدا. قلتولي بقى انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عاوزين يا اخويا. استني يا ماما لو سمحتي، لو سمحت احنا عايزين اوضه نوم تكون معقوله في خشبها وفي تمنها وفي الحدود اللي قلنا عليها يا اخويا. ما كانش يتعز يا استهانم، ده محل موبايل يا محترم مش نجار صناديق. قال لها اوضه في اللي انتوا شايفينه ده تعدي اللي قلت عليه بكتير كتير قوي. طيب والحل؟ طيب ما نقدرش يعني ناخدها بالتقسيط؟ نعم. بتقولي ايه يا اختي؟ يا ماما ماما ماما لو سمحت استني بس نسمع الكلام. كلام ايه اللي انت لسه عاوز تسمعه يا واد انت؟ لا دول عاوزين يورطوك يا ابني، يخلوك تدفع القسط بعدين. انت بتقولي ايه يا ست ام عادل؟ ما بقولش يا اختي، احنا ما احناش عاوزين عصات ولا يحزنون. ليه ليه بس يا طنط؟ هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. لا لا لا لا، انت هترجعي تغلطي فيا تاني ولا ما ايه؟ ما هي عمايلك تخلي الواحد اللي ما يغلطش يغلط. يا ماما عيب بقى، احنا في محل. قولي لها يا بنتي قولي لها. ماما ما يصحش كده يا ماما، احنا قدام الناس. قول لها يا عادل يا ابني قول لها. شايف والدتك وعمايلها؟ بس بس لا انت تقولي لها ولا هي تقول لك، انا اللي هقول. ما عندناش اوض نوم ب 100 جنيه، ما عندناش اوض نوم بالتقسيط، وعشان خاطركم انتم بقى ما عندناش موبيليا خالص، وما عندناش محل خالص. معلش معلش يا عديلة، استحملي شوية، استحملي. استحمل ايه ولا ايه بس يا سحسي؟ الست دي زودتها قوي قوي قوي، وكل حتى نروح فيها لازم تعمل لي مشاكل. برضو طولي بالك وخليها عليك انت شوية، وهو كله عشان خطر بنتك برضو. الله يا سحسين، انا خلاص خلاص فاض بيا، ما عدتش قادرة استحمل ابدا، مش عارفة هلاقيها منين ولا منين، من الست اللي مش عاجبها العجب دي، ولا من المصاريف والطلبات اللي انا مش قدها ابدا. معلش كله يتدبر برضو. يتدبر ازاي بس يا اخوي؟ ده انا بعت سيختي وسيخت البنات عشان اقدر اعمل اي حاجة، لكن برضو مش قادرة، مش قادرة يا سحسين، مش قادرة. تعرف يا سحسين، في كلمة على لساني بس خايفة اقولها لا تزعل مني. كلمة ايه؟ قولي. انا بقول يعني يا اخويا، بس اوعى تزعل، بقول انت السبب في كل اللي بيحصل ده. انا؟ ايوة يا سحسين، انت اللي قلت ناخد رأي سميرة، انت اللي قلت نخليها هي اللي تختار. طب وفيها ايه؟ فيها اللي بيحصل قدامك ده يا سحسين، ادي اللي هي اختارته، وادي اللي احنا فيه من تحت راس اللي هي اختارته. لو كنت سمعته كلامي بس. طبعا قصدك موضوع عبد القادر. ايوه ايوه يا اخوي، لو كانت سميرة وافقت عليه مش كنا استريحنا من اللي احنا شايفينه ده، وما كانتش حاجة من دي حصلت ابدا يا اخوي. الموضوع ده خلصنا منه خلاص يا عديلة، واظن احنا اتفقنا ما نفتحوش تاني، مش كده؟ ايوه يا اخويا، بس يعني اسمعي بقى، عادل ده ولد كويس، يمكن صحيح ظروفه صعبة شوية، لكن ده ما يمنعش ابدا انه احسن من غيره بكتير. ولو فهمتي عادل زي ما انا فاهمه بالظبط هتعرفي وتتأكدي من كلامي ده كويس. انا ما قلتش حاجة يا سحسين، بس انا بقول يعني ظروفه وقبلناه، لكن امه وتصرفاتها دي بس يا اخويا. احنا يهمنا عادل وتصرفات والدته مهما كانت، ما هيش اصعب من ظروفه، وما دام وافقنا على عادل واستحملنا ظروفه يبقى مش مشكلة ان احنا نستحمل والدته هي كمان، وده كله عشان خاطر سميرة. ها قولي لي يا عديل. ايوه يا اخويا، انا شايف انكم اليومين دول نازلين لفة على المحلات وبتشتروا حاجات. ايوه يا اخويا، بنجهز حاجات كده على قد ما نقدر. بس انا بقول يعني مش بدري على الكلام ده. يعني ايه يا سحسي؟ يعني الحاجة اللي انتم بتشتروها دي فكرتوا الاول هتودوها فين؟ هتحطوها فين؟ مش فاهمة قصدك ايه يا سحسين. قصدي انكم قبل ما تفكروا في اللفة على المحلات، وقبل ما تفكروا في شراء اي حاجة من الجهاز دلوقت، لازم تفكروا الاول هتودوا الجهاز ده فين، وهتجيبوا شقة فاضية لسميرة منين. شقة فاضية؟ بقى انتوا بتلفوا من الصبح في الحتة على شقة فاضية؟ ايوه، بقالنا من الساعة 10 لغاية دلوقتي، وفي عز الشمس اللي انت شايفها دي، ولو قعدتوا يومين ثلاثة في اللي انتوا بتعملوه ده برضو مفيش فايدة. ليه بس يا معلم؟ انتوا باين عليكوا على نياتكوا قوي، هو في حد بيدل حد النهاردة على شقة فاضية؟ يعني يا معلم ادي احنا بندور ولاد الحلال كتير يا معلم. مش بقولك انتوا على نياتكوا، انتوا مش سألتوا في كل العمارات دي؟ ايوه يا معلم. وطبعا قالوا لكم مفيش ولا شقة فاضية، مش كده؟ ايوه. اهي بقى كل العمارات دي يا اخ فاضية ومش ساكنة. فاضية ومش ساكنة؟ الله، امال بيقولوا كده ليه؟ ده انت على نياتك قوي يا سيدنا الافندي، ده بلا قافية سيم. سيم؟ فاهم؟ سيم البوابين هنا متفقين عليه مع ايوها واحد ما يجيش من السكة الصح. طيب ايه هي السكة الصح؟ قول لينا ينوبك. ثواب ثواب. معلم بس السكة الصح اخ انك تيجي عن طريق واحد زي حالاتي، وهو اللي يدلك وهو اللي يوصلك. يعني حضرتك تبقى سمسار. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة. طب طيب نقابل حضرتك ازاي؟ مكتبك فين واحنا نجيلك؟ مكتبي؟ وهي العملية يا اخ محتاجة مكتب؟ اللي عدم المؤاخذة بيعملوا مكاتب دول معاهم فلوس ومش عارفين يودوها فين. المكتب قال بص كده. ايوه هناك. ايوه ايوه ايوه شايف الشجرة اللي هناك دي؟ ايوه مش عليها يافطة وتحتيها كرسي؟ ايوه ايوه ايوه يا معلم اهو ده مكتبي، والمقابلات في اي وقت. طيب حس كده يا معلم نقدر نتفاهم هنا؟ وحضرتك هتدلنا على الشقة؟ عدم المؤاخذة ده بقى يحصل بعد دفع المعلوم، الفيزيتا يعني 10 جنيه بالتمام والكمال، والباقي قبل العقد قدهم 10 مرات. ايه 10 مرات؟ بس بقول ايه يا معلم؟ ايه خلصنا. موافق يا سيدنا الافندي؟ موافق موافق موافق يا معلم موافق. اتفضل. الفلوس ايه؟ عليك نور. عدم المؤاخذة عد ادي 1 2 3 5 وادي 5. تمام كده. شوف بقى سيدنا الافندي. ايوه العمارات العالية دي ملناش دعوة بيها. ليه يا معلم؟ أنا أدرى بقى، ده تخصص. أصلها غالية قوي عليكم. شايف الأرض الفاضية اللي هناك دي؟ أيوه أيوه مالها يا معلم؟ الأرض دي مسافة كام شهر بالعدد هيكون فيها عمارة، وممكن أبعتك لصاحبها دلوقتي، ودي أرخص كتير من اللي متشطب. اللي تشوفه يا معلم. خد خد أخوك كارت ده. أيوه في أوضة خشب هناك هتلقى صاحب العمارة قاعد فيها. انت باين عليك جدع ابن حلال. الله يخليك. اديله انت بس الكرت وان شاء الله هتنول المراد، والشقة اللي هتختارها هتبقى من نصيبك. استنى يا اخينا انت وهي. ايه خبر ايه جرى ايه الحكاية؟ هردبيسة عيسى ولا ايه؟ رايحين فين منك لو؟ احنا داخلين نقابل صاحب العمارة. يا سلام بكل بساطة كده. ايه وكالة من غير بواب؟ اما عجيبة العجاب والله. ايه ما عندكوش نظر؟ ما فيش واحد مسؤول قاعد قدامكم واجب تستأذنوا منه؟ هو حضرتك بتشتغل معاه؟ انا المدير المسؤول بتاع العمارة. إيه؟ انا عم عبده. طيب ممكن نخش عم عبده؟ بعد اذنك يا عم عبده. لا مش ممكن طبعا. ايه الوبارة انتوا فاكرينها ايه؟ سداح مداح؟ ده مكتب صاحب العمارة اللي حتقوم هنا الصبح. شوف يا سيد الحكاية مش فوضى. لا اولا هنا في واحد نظام، في واحد ترتيب، في واحد بروتوكول. الدخول هنا بمواعيد. ثانيا حضرتك عندك واحد معاك؟ الحقيقة لا يا عم عبدو. يبقى خلاص امشي. إيه؟ يا عم عبدو حرام عليك، رجلنا اتكسرت من المشي على ما جينا لغاية هنا، والشمس حرقت دماغنا على ما وصلنا لغاية هناك. اعمل معروف يا عم عبدو، احنا عايزينه في حاجة مهمة. ينوبك ثواب يا عم عبدو، احنا عاوزينها ضروري. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب بس بس بس والله العظيم قطعت قلبي. طيب ندخل بقى يا عم عبدو؟ برضو لا. لا ليه بس؟ ليه يا عم عبدو؟ علشان انا قلت لا قبل كده، ومش ممكن كمان عبدو فييس اللي هو انا يعني يقول واحد كلمة لا ويرجع يقول يلا يلا بلاش دوش وحات والدك امشي. يلا بينا يا عادل مفيش فايدة. استنى شوية سميرة استنى. يا عم عبدو احنا جايين من عند عم عباس السمسار. ايه بتقول؟ ايه بقول ان احنا جايين من طرف عم عباس السمسار. إيه؟ ومدينا كارت التوصيه للحج. يا سلام. طيب يا بنت الناس ما قلتوش كده من الصبح ليه؟ انت ما اديتناش فرصه. الحقيقه احنا كنا ناسيين. شوفي بقى علشان انت ما قلتيش كده من الصبح انا كمان ممكن نقول لك امشي. اما لكن انتم باين عليكم ناس ولاد حلال وصيبتوا علي خالص كريم. وعلشان كده انا قررت نسمح لكم تخشوا. اتفضلوا الحاج قاعد جوه وهتلاقيه مستنيكي كمان. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. يا احنا جايين لحضرتك من عند عم عباس السمسار. وبصراحة كده احنا قاصدينك في شقة ان شاء الله، حتى اوضتين في العمارة الجديدة بتاعتك. وعاوزينها تمليك ولا ايجار؟ لا لا لا لا، ايجار يا عم الحاج، ايجار طبعا. خير خير خير ان شاء الله، طلبكم موجود. طب كويس، الحمد لله. ده جميل مش هننساه ابدا. استغفر الله استغفر الله. هين، وتحبوا الشقه بقى في انهي دور؟ اي دور يعجبك. احنا عاوزين الشقه وخلاص. في شقه في الدور السابع وفي شقه في الدور التاسع، اللي تعجبكم خدوها. طيب يعني نقدر نتفرج عليهم دلوقتي؟ على الرسم طبعا، الارض لسه قدامك فضل. امال حضرتك عمال تقول الدور السابع والتاسع قصدي في الرسم. وكله في الرسم زي بعضه، كله في الرسم زي بعضه. خلاص اللي تختارها حضرتك، بس انا لا لا لا لا، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، اوعى تنطقها كلمه الخلو دي، ما احبش اسمعها ابدا. الحمد لله. انا ما بطلبش من الساكن غير مقدم صغير من الايجار، وده مبلغ رمزي. احنا مستعدين لاي طلب حضرتك تطلبه. عال، يبقى اتفقنا. وعلى العموم المبلغ المطلوب رمزي. طيب حضرتك تحب نيجي امتى؟ اهو يعني علشان نتفاهم في المبلغ وبالمره نكتب العقد. عقد؟ عقد ايه؟ انا كلمتي عقد؟ انتوا ناويين تزعلوني منكم ولا ايه؟ لا لا لا لا ابدا، دي ما تقصدش حاجه خالص. انا والله العظيم بس بسال. معلش عشان خاطرك ما تزعلش منها، اكيد هي ما تقصدش حاجه. خلاص خلاص، اتفضلوا انتوا دلوقتي وحضروا المبلغ اللي هيقول لكم عليه جوده السكرتير، ولما تجهزوه تبقوا تعالوا علشان نشوف هنتكلم في ايه تاني. تاني 400 جنيه تاني؟ جرالك ايه يا عادل يا ابني؟ عاوزنا ندفع 800 جنيه في سميرة يا عادل؟ ماما ما عيب الكلام ده يا ماما، ما يصحش. 400 جنيه اللي دفعناهم الاول كانوا مهر سميرة. امال دول ليه بقى يا سعادل؟ علشان ايه؟ دول مقدم الشقة يا ماما. واحنا ندفع المقدم ليه يا سعادل؟ ما يدفعهم يا ماما، معروف ان الشقة دايما على العريس. على العريس؟ والله انت صعبان عليا يا ابني. صعبان عليك في ايه بس يا ماما؟ هو انا بعمل حاجة غريبة؟ لا يا اخويا لا، اسم الله عليك وعلى عمايلك، اللي بتعمله ده يا حبيبي عين العقل، تستلف وتدين علشان تديهم. يا سلام عين العقل. اسمعي بقى يا ماما، حرام عليك يا ماما حرام عليك، اللي بعمله ده كل الناس بتعمله. لا يا حبيبي وانت الصادق، اللي بتعمله ده ما يعملهوش غير ناس واقعين زي وقعتك دي. لو كنت بتسمع كلام امك. وبعدين بقى، هو انت مفيش حاجة مريحاكي ابدا؟ لا، اللي انا شايفاه ده يا ابني يقلق بلد بحالها. يقلق بلد ليه يا ماما؟ ليه؟ انت يا ماما بس اللي مش مريحة نفسك، مفيش اي حاجة عجباكي. خالها عرض علينا نسكن عنده ونوفر الفلوس، رفضتي. انا استاهل الحق عليا اللي مش عاوزك تبقى زي الفراخ وتسكن في اوضه فوق السطوح؟ رحنا ندور على شقه بالخلو، قلت ما معيش هجيب لك منين؟ يبقى كمان مش عاجبك ان احنا نسكن بفلوس هتخصم من الايجار يا ماما؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزانا نعمل ايه؟ نريحك ازاي يا ماما؟ نريحك ازاي؟ ازاي؟ قولي لي يا ماما فهميني. متشيليش هم يا سميرة، كل حاجة يا بنتي هتتدبر. ازاي بس يا خالي؟ فلوس المهر اللي كنا هنشتري بيها الحاجة ادي احنا اضطرينا ندفعها للراجل صاحب العمارة علشان نكمل بيهم على الفلوس اللي جابها عادل، ويبقوا 800 جنيه زي ما هو طلب. يبقى هتتدبر ازاي؟ وهنجيب حاجتنا ازاي؟ ازاي؟ خليها على الله يا سميرة، يدبرها بمعرفته يا بنتي. ونعم بالله يا خالي. أنا بس اللي مزعلني ماما، ماما مش قد الحمل ده كله، وياريت ماما تعادل بتقدر كده. لا يا سميرة، الست دي كان لازم تعرف إن المهر اللي هي دفعته راح لصاحب العمارة، إذا كان حيوقفها عند حدها. بالعكس يا خالي، دي كانت هتعمل مشاكل، وانت عارف إن أنا ولا عادل ناقصين. تعرف يا خالي؟ أيوه. أنا رغم إن أنا اللي اخترت عادل، ورغم اني كنت عارفه قبل كده، ورغم ان يعني زي ما حضرتك عارف بعز عادل، رغم ده كله ساعات لما بقعد لوحدي وافكر احس ان انا جايز اكون اتسرعت في الاختيار. سميرة، ايه الحكاية؟ انت يا بنتي ناوية تغيري رأيك ولا ايه؟ لا لا يا خالي، انا مش قصدي. انا قلتلك من زمان يا سميرة ان السكة دي صعبة، لكن برضو بقولك ان المشي فيها مش مستحيل، ولولا ان انا عارف ان السكة دي تناسبك وان عادل ده انسان كويس وشريكي، انا ما كنتش وفيت على الجوازة دي ابدا. شوف يا بنتي. ايوه خالي. مفيش حاجة في الدنيا ما فيهاش مشاكل، مفيش جواز إلا وفيه مشكلة ويمكن أكتر، مفيش حلاوة زي ما بيقولوا في المثل من غير نار. وعلى قد يا بنتي ما بنمر بالمشاكل وعلى قد ما بنحس بالنار، على قد ما بنعرف قيمة الحاجة اللي بنوصل لها، وبنعرف كمان إزاي نحافظ عليها بعد كده. ألمونيا؟ أمكو جايبة حتى المطبخ ألمونيا. طب وفيها إيه يا طنط؟ ما كل الناس كده. كل الناس كده؟ لا يا حبيبتي، كل الناس اللي تعرفوهم أنتوا بس. ماما يا طنط بتقول إن الألمونيا أحسن من النحاس. لا يا حبيبتي، وأنت الساده أرخص. أتريهم بقى ما عادوش بياخدوني معاهم وبينزلوا من ورايا. يعني إيه الكلام ده يا طنط؟ يعني أمكو مش عاوزاني معاهم عشان تسترخص في الشهرة. عيب، ما تقوليش على ماما كده يا طنط. مالكيش دعوه بيها يا لولا، احنا مش هنكلمها لغايه ما تيجي ماما، اصلها زي ما بيقولوا منكفه. فعلا انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ الله، ما تقوليليش يا بنت، انا اسمي نوسه. انت بتزعقي فيا يا بنت انت يا مفعوصه؟ بتزعقي فيا اما صحيح قلت الادب وقلت التربيه. انت هتشمينا ولا ايه يا طنط؟ والله لا انا قايله لماما لما تيجي. اهي ماما جت اهي. ازيك يا نوسه؟ هفتح طبعا وهقول لها على كل حاجه. ماما، طنط بتشتم يا ماما. بس يا نوسة، بس عيب بلاش كلام فارغ. خير، مالكوا راجعين كده وايديكوا فاضية؟ احنا كنا بنبص على الشقة يا ماما. ومالكوا كده متغيرين؟ مفيش يا ست ام عادل، مفيش، الراجل قال ان شاء الله قريب. ماما، طنط مش عاجبها طعم الألمونيا اللي جبتوه. ليه يا ست ام عادل؟ بقول يعني مش قيمة. ست ام عادل، البنت راجعة تعبانة واحنا راجعين متضايقين شوية. طب وانا مالي يا اختي؟ هو انا اللي ضايقتكم؟ انا بتكلم عن الطقم. ماله ماله يا ست ام عادل، ماله الطقم؟ يعني ما كنتوش تلاقيين حاجه عليها القيمه احسن من كده؟ على قد الفلوس يا ست ام عادل، احنا دافعين مهر كبير يا حبيبتي. وبعدين يا ماما وبعدين؟ استنى يا عادل، يا ست ام عادل، بقولك البنت راجعه تعبانه واحنا متضايقين ومش وقت الكلام ده دلوقتي. مش وقت الكلام ده دلوقتي يعني؟ ايوه. ثم بلاش كل شويه احنا دافعين مهر، احنا دافعين مهر. مهر ايه اللي بتقولي عليه ده؟ دول 400 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. لا يا دوب يا حبيبتي، دول يا دوب. يعني ايه بقى؟ حافظي على كلامك يا ست ام عادل. انت بتزعقيلي كمان ولا ايه؟ يا ماما ماما ما يصحش كده يا ماما، ما يصحش. هو ايه ده بس اللي ما يصحش؟ انت كمان كلامي ولا عمايلهم؟ عمايل؟ عمايل مين؟ ده انت ام العمايل. انا برضو انا كده. طب يلا بينا يا عادل. ماما قوم، انا مش هستنى هنا ولا دقيقه واحده. اتفضل قوم معايا. انت مستني ايه؟ مستنى ما تشتمك انت كمان؟ قلت لك يلا يعني يلا، انا لازم اجوزك دلوقتي حالا. ست ستها، انا اصلي سالت على الحاج عبد القوي صاحب العماره، عرفت ان عنده بنت ولازم اخطبها لك النهارده. انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول لك قوم معايا، اتفضل يلا، ما احناش داخلين البيت ده تاني. انت حره، مع السلامه. اقل له هنبعد عن غلطك. غلطي انا؟ ده انتوا اللي فوقكم وتحتيكم. انا بحذرك يا ست ام عادل، بطلي غلط احسن لك. ايه بس؟ كفايه بقى، كفايه. دي مش جوازه دي يا ناس، مش جوازه ابدا. سمعت؟ سمعت بنفسك؟ سمعتها بتقول ايه؟ بتقول لك كفايه بقى. اتفضل قوم بقى بكرامتك، اتفضل قبل ما تزودها اكتر من كده. لا يا ماما، انا مش هقوم، انا هستنى هنا يا ماما ومش همشي. بتقول ايه يا عادل؟ مش هتمشي؟ طيب انت حر، خليك على كيفك، بس لازم يكون في علمك من النهاردة لا انت ابني ولا عرف. لا يا عادل لا، روح معاها. سامع؟ اهي بتطردك يا سعادل. انا همشي قبل ما اسمع اكتر من كده. لا ارتمت، لا عادل، عارف قد ايه انا عاوزاه استنى، لكن لا لا خلاص مفيش فايده، مفيش فايده. سميره مش ممكن يا سمير، مش ممكن. لا لا ازاي بس ازاي؟ صدقني مفيش فايده، انا حاولت اقنع نفسي كتير ان السكه ليها نهايه، عشت في الحلم كتير ما لقيتلوش نهايه. تفتكر هنتجوز ازاي؟ هنحل مشاكل الجواز دي ازاي؟ احنا ما نقدرش نجيب اوضه نوم حتى، يبقى هنكمل العفش ازاي؟ هنعمل بيت ازاي؟ واذا حتى عملنا العفش وقدرنا حتى نجيب اللي احنا عاوزينه، هنلاقي الشقه فين؟ فين عادل الشقه اللي حطينا فيها كل الفلوس؟ اديك عارف ان الراجل طلع نصاب وخد كل اللي حلتنا وخد معاه اخر امل لينا، مبقاش فاضل لنا غير المشاكل، المشاكل اللي ليها اول ولا اخر. صدقني يا عادل المشاكل دي مش هتخلص ابدا، المشاكل دي ملهاش حل، ادي انت عايش فيها معايا وادي انت بتدور من زمان على حل ليها. لقيت الحل، لقيت الحل. اذا كنت لقيت الحل قول عليه، بس صدقني انا متاكده لا انا ولا انت هتلاقي حل في النهايه. لا يا سميرة الأمل لسه موجود. فين يا خالي؟ الفلوس ضاعت وخلاص. احنا بلغنا البوليس ويمكن الفلوس ترجع، وحتى لو ما رجعتش برضو الأمل موجود. فين يا خالي؟ فين؟ انت عارفة اني قاعد لوحدي يا سميرة، وكنت عرضت ان اسيب لكم أوضة في الشقة. أم عادل رفضت. أنا ناوي أسيب الشقة كلها وحاجة أقعد هنا في البيت بذلك، أنا مش محتاج لأكتر من كده، وشقتي بعفشها تحت أمرك يا سميرة. ابتدوا بيها السكة، اعتبروها بداية، وحتى لو كانت البداية ما فيهاش كل اللي في خيالكم، فلازم في يوم من الأيام هتوصلوا للي انتوا عاوزينه. أنا رحت العادل والدته وقدرت أنا وهو نصفي الجو شوية، واتفقت مع عادل على إن جوازكم لازم يتم وبأسرع وقت كمان. ليك حق يا خالي، ليك حق. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت برضو يا نوسة؟ وبقول لك حق، لازم يتجوزوا بسرعة، لسه وراهم تلاتة. مش أنا حلوة بقى يا خالي؟ كنتم مع وكان زواجا سعيدا سعيدا جدا. اشترك بالتمثيل ملك الجمل، ناهد سمير، حسين فياض، مرسل حطاب، محمد الأدنداني، نعيم فهمي، سمير التميمي، والأطفال مها جمال، إيمان عبد الجواد، ونيفين شوقي. بالاشتراك مع فاطمة مظهر وعمر ناجي. الهندسة الإذاعية قطب محمود ومحسن وديع. وكان زواجا سعيدا تأليف محمد عبد السلام شعبان، إخراج إبراهيم الكردي.